السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا، وقد أخذنا فيما مضى من سنن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب المناسك الحج والعمرة عند قوله اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال: باب الإحصار. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن حجاج الصواف أنه قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة أنه قال: سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهم عن ذلك فقالا: صدق. الإحصار هو المنع عن أداء نسك الحج، عن أداء حج والعمرة، هذا هو إحصار، منع. إذا منع الإنسان عن إكمالهما له أن يتحلل. فيقول هنا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر، حصله كسر، كسر في الطريق، وعرج أو تعرج رجله فقد حل، أي جاز له أن يتحلل وعليه الحج. الحمد لله. وعليه الحج من قابل، في العام القادم عليه أن يقضي حجه الذي تحلل عنه الآن، هكذا قال. فيقول عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما عن هذا الحديث فصدق ذلك وقال: نعم، هكذا صح والحديث صحيح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني وسلمة قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كسر أو عرج أو مرض، فذكر معناه. قال سلمة بن شبيب قال: أنبأنا معمر. وبه إليه قال: حدثنا النفيري قال: أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن ميمون أنه قال: سمعت أبا حاضر الحميري يحدث أبي ميمون بن مهران قال: خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام بن الزبير رضي الله عنهما بمكة، وبعث معي رجال من قومي بهدي، فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم، فنحرت الهدي مكاني ثم أحللت ثم رجعت، فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي، فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فسألته فقال: أبدل الهدي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه رضي الله عنهم أن يبدلوا الهدي، الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء. هذا الحديث يدل على القضاء، وهذا الرجل قال أنا أهرمت من بلدي حينما حاصر أهل الشام عبد الله بن الزبير في مكة، فلما جئت وقد أهدى رجال من قومي وأرسلوا الهدايا معي، فلما جئنا على أهل الشام منعونا من الدخول إلى مكة، فماذا فعلت؟ فنحرت الهدي ورجعت إلى بلدي، ثم في العام الذي يليه قضيت عمرتي، فسألت ابن عباس عن ذلك فقال أبدل الهدي فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، لكن الحديث فيه عن عنعنة بن إسحاق وهو مدلس. نعم. وبه إليه قال قال رحمه الله تعالى باب دخول مكة، وبالسند المتصل إليه قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم مكة بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. يعني من السنة أن من أتى إلى مكة أن ينزل بذي طوى، هذا محل قريب من مكة، فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا جاء من المدينة حاجا أو معتمرا إلى منزله، كان يدخل هكذا من كداء من أعلى مكة، كداء من أسفل مكة، وكان أكثر ما يدخل ابن عمر من كداء، لماذا؟ لأنه كان أقرب إلى منزله فيكون أسهل له. نعم. وبه إليه قال حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. هذه سنته، إذا دخل مكة دخل من أعلاها من الثنية العليا وخرج من أسفلها. نعم. وبه قال رحمه الله: باب في رفع اليد إذا رأى البيت. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا يحيى بن معين أن محمد بن جعفر حدثهم قال: أخبرنا شعبة قال: سمعت أبا قزعة يحدث عن المهاجر المكي أنه قال: سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الرجل يرى البيت يرفع يديه، فقال: ما كنت أرى أحدا يفعل هذا إلا اليهود، قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله. يعني رفع اليدين ما هو مشروعين، لا يشرع رفع اليدين في ذلك المكان. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا سلام بن مسكين قال: أخبرنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام، يعني يوم الفتح. يعني من السنة عند الدخول أن يبدأ بالطواف بالبيت، ولذلك بعض الناس توهم أن طواف البيت هو تحية مسجد الحرام، وهذا خطأ. مسجد الحرام وغير مسجد الحرام كل سواء، إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، شامل لمكة وغيرها. لكن من العادة أو من السنة الابتداء بالطواف هو السنة، لكن يبدأ بالطواف ثم بعده ركعتان، وجد تحية المسجد معناه ركعتي الطواف وتحية المسجد واحد. فإذا طاف سبعا وصلى ركعتين خلف المقام فقد حصل ما أمر به لمن دخل المسجد. فإذن دخول المسجد الحرام وغير سواء، دخول المسجد الحرام إذا دخل المسجد الحرام إذا كان حاجا أو سواء معتمرا فهذا فعلا لا يبدأ إلا بالطواف. وأما غير ذلك ممن يريد أن يصلي جماعة وجاء إلى المسجد الحرام فهذا إن طاف فذاك أحسن، وإن لم يطف لا عليه إلا أن يصلي ركعتين تحية المسجد. تحية المسجد كسائر المساجد يسن في المسجد الحرام، فإن طاف يعني فذاك طاف وصلى ركعتي الطواف. نعم. وبه إليه قال: حدثنا ابن حنبل قال: أخبرنا بهز بن أسد وهاشم يعني ابن القاسم قال: أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت، ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت، فرفع يديه فجعل يذكر الله عز وجل ما شاء أن يذكره ويدعوه. قال: والأنصار رضي الله عنهم تحته. قال هاشم: فدعا وحمد الله ودعا بما شاء أن يدعو. يعني من السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة أول ما يجي يبدأ بالحجر، بالحجر الأسود أول ما يجي، أول الطواف يبدأ من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود سبع مرات. فكان من سنته أن يأتي الحجر الأسود ويستلمه ويقبله، ثم يبدأ الطواف منه ويطوف سبع أطواف، ثم إذا انتهى يعني يصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم، ثم يخرج إلى باب الصفا حتى يصعد على جبل الصفا ويقرأ عند صعوده إن الصفا والمروة من شعائر الله آية، هذه الآية يقرأها، ثم يقول: نبدأ مما بدأ الله، ثم يبدأ بالصفا. فإذا رفع ورأى البيت رفع يديه، هذا هنا يسن رفع اليدين يعني عند رؤية البيت الحرام على الصفا، يرفع يديه ويدعو ويكبر ويهلل ويسبح ويدعو الله تعالى، ثم ثلاث مرات يفعل ذلك ثلاث مرات. هكذا السنة يعني لمن يريد أن يقتدي بالسنة أن يبدأ بالحجر ثم يعني ركعتي الطواف ثم إلى الصفا ثم الدعاء والتهليل والتسبيح والتحميد على جبل الصفا، ثم بعد ذلك ينزل إلى المروة مكبرا مهللا ملبيا. نعم. وبه إليه قال: باب في تقبيل الحجر. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أنبأنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا توحيده، يعني عمر رضي الله عنه لما جاء إلى الحجر الأسود قال أراد أن يقبله، ولكن تقبيله ربما أدى إلى شكوك يعني إلى الشرك، وذلك لأن أهل الجاهلية يتوهمون ما ليس حقا من الشركيات، فلذلك أراد أن يبرئه من ذلك فقال: أما إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تدر، لا ترد شيئا من القدر ولا ترفع شيئا من القدر، وإن ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، فدل على أن هذا مجرد اتباع السنة، وأما أن يتوهم منه دفع الضر أو جلب المنافع فهذا شيء خارج عن التوحيد، فلا ينبغي للإنسان أن يعتقد ذلك، وإنما يعتقد اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم بتقبيل الحجر، فإنه السنة المنقولة عنه صلى الله عليه وسلم، فينبغي الاقتداء به. نعم. قال رحمه الله: باب استلام الأركان. وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. يعني معنى ذلك ابن عمر شديد الاتباع للسنة، فكان الناس يقبلون هذا وهذا وهذا الأركان الأربعة كلها من البيت، وهو لا يقبل إلا اثنتين: الحجر الأسود والركن اليماني فقط. ثم لما سأله قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إلا هذين الركنين فقط. إذن السنة استلام الركنين، أما الحجر فيقبله ويضع جبهته عليه ويسجد عليه، وهكذا السنة. وإذا لم يستطع أن يقبله يقبله بما معه من العصا ونحوه ثم يقبل العصا، وهذا هو السنة. وأما الركن اليماني ما في تقبيل، وإنما يفعله العوام جهلا. النبي صلى الله عليه وسلم ما قبله، وإنما استلام فقط باليد، الاستلام هو السنة، فلا يتجاوز ذلك ولا ينبغي مجاوزة والتعمق في عبادة. هذه العبادة عبادة يعني تتوقف على النقل، على النقل الصحيح، فما صح نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيت فهو الأسوة العظمى القدوة العليا، ينبغي أن لا يتجاوز. وأما ما لم ينقل عنه من الزيادات فهذه من البدع التي يحبها الشيطان دائما، ويغري أصحابه لأنه يريد أن ينتقص من حجهم وعمرتهم شيئا ما، فيغريهم على البدع، فينبغي التنبه لهذه الدقائق. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مخلد بن خالد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخبر بقول عائشة رضي الله عنها: إن الحجر بعضه من البيت، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: والله إني لأظن عائشة رضي الله عنها إن كانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأظن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك استلامهما إلا أنهما ليسا على قواعد البيت، ولا طاف الناس وراء الحجر إلا لذلك. يعني يقول ابن عمر رضي الله عنه ما تبين له لماذا طاف الرسول عليه الصلاة والسلام وقبل ركن الحجر وركن اليماني وترك الركنين الآخرين، ما تبين له حكمته، فسمع عائشة رضي الله عنها تقول إن 6 أذرع أو 7 أذرع من الحجر يعني أخرجت قريش من بيت الله الحرام لما نقصت نفقتهم. فلما سمع ذلك قال الآن تبين لي حق التبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك زيادة ريع عن استلام الركنين الآخرين إلا لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم عليه السلام. فهذا هو السبب، لأن البيت ناقص من بناء إبراهيم عليه السلام، نقصت قريش قدر 6 أذرع أو 7 أذرع، هذا هو السبب. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوافه. قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعله. من هذه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدع استلام الحجر الأسود والركن اليماني كل طوفة، 7 أطواف أكثر أقل لا بد أن يكون في كل طوفة يستلم الحجر والركن اليماني، وكان ابن عمر لا يدع ذلك. ولكن ابن عمر يعني شديد التوغل في ذلك، فإنه كان يزاحم حتى يضرب الناس أنفه فينزل رعافه ويذهب إلى زمزم ويغسل الدم ثم يرجع مرة ثانية. لكن مثل هذا يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينتظر حتى يجد ساعة فسحة، فإذا وجد فتحة يستلم، وإلا ما يزاحم الناس وما يضاربهم. لكن ابن عمر شديد في هذا، ما يترك ذلك في كل طوفة، فلذلك كانوا يضربون وجهه وأنفه فينزل الدم منه. لكن هذا شدة في شدة. نعم. قال رحمه الله باب الطواف الواجب. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله يعني ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طاف على بعير لأنه كثر عليه الناس فخشي أن يعني يتزحم عليه، فركب بعيره فاستلم الركن بمحجن. محجن عصا معقفة الرأس، وإذا وصل إلى الحجر الأسود يرسل عصاه ويمسه بالعصا ويقبل العصا، وهكذا طاف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال حدثنا مصرف بن عمرو اليامي قال أخبرنا يونس يعني ابن بكير قال أخبرنا ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها أنها قالت لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجن في يده، قالت وأنا أنظر إليه. هكذا. نعم. وبه إليه قال حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع المعنى قال أخبرنا أبو عاصم عن معروف يعني ابن خربوذ المكي قال أخبرنا أبو الطفيل رضي الله عنه قال رأيت النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه ثم يقبله. زاد محمد بن رافع ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف 7 على راحلته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم طاف 7 في البيت ويقبل الركن بعصاه بمحجنه ثم يقبل المحجن، هذا هو السنة الثانية، يعني يستلمه بالمحجن ثم يأتي بالمحجن يقبل ذلك المحجن، هذه سنة. وكذلك أيضا طاف 7 بين الصفا والمروة وهو راكب. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى عن ابن جريج أنه قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليسرف وليسألوه فإن الناس غشوه. هذا هو الحكمة، هذا بيان لحكمة لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الطواف على البعير راكبا من الطواف على القدمين. والحكمة في ذلك ليراه الناس وليسألوه ويستفتوه ويفتيهم في ذلك، لأنهم غشوه، هذا هو السبب في ذلك. فإذن يعني ينبغي إذا كان الإمام غشوه يعني يطوف على الراحلة. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا خالد بن عبد الله قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته، كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين. وهذا السند ضعيف لأجل يزيد، هذا ضعيف. نعم. وبه إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. تقول أم سلمة رضي الله عنها اشتكى يعني شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني مريضة، فقال طوفي وأنت راكبة من وراء الناس لئلا تؤذي الناس بالمركوب، فطفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي جنب البيت وقرأ في سورة الصبح بسورة الطور. قال رحمه الله باب الاطباع في الطواف. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى عن يعلى رضي الله عنه أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر. الاطباع هو إخراج اليد اليمنى يعني وجعل الرداء تحت الإبط، هذا هو الاطباع. وهذه السنة عند الطواف، عند الطواف فقط، عند الطواف سنة، وقبل الطواف وبعد الطواف لا يسن. لكن بعض الناس منذ أحرم بالحمرة إلى أن ينتهي مطبع، وهذا خلاف السنة. ثانيا في مخالفة، وهو أنه إذا انتهى من الطواف يعني الطباع يفسخه ويلقي رداءه فوق كتفه. لماذا؟ لأن الصلاة مكشوف الكتف ممنوع، فلا ينبغي أن يفعل ذلك. فينبغي التنبه لهذه المسألة، وكثير من الناس من الحجاج والمعتمرين يغفلون عن هذه المسألة، وهو أن الاتباع يظنون أنه من طواف الحج مطلقا من أول إلى آخره، ويصلون الصلاة ومكشوف يعني كتف. ومكشوف الكتف هذا ورد أنه أن الصلاة لا تجزي، مكشوف الكتف كتفين أو الكتف يعني على خلاف في ذلك، فلا ينبغي العمل بهذا. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو سلمة موسى قال أخبرنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، هذا هو الاتباع تحت آباطهم. نعم. قد قذفوها على عواتقهم اليسرى. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في الرمل. وبه إليه قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أخبرنا أبو عاصم الغنوي عن أبي الطفيل رضي الله عنه أنه قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة، قال صدقوا وكذبوا، قال قلت وما صدقوا وما كذبوا، قال صدقوا قد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبوا ليس بسنة، إن قريشا قالت زمن الحديبية دعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم حتى يموتوا موت النغف، فلما صالحوه على أن يجيء من العام المقبل فيقيموا بمكة 3 أيام، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركون من قبل قعيقعان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم أرملوا بالبيت 3 وليس بسنة. قال قلت يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة على بعيره وأن ذلك سنة؟ قال صدقوا وكذبوا. قال قلت ما صدقوا وما كذبوا؟ قال صدقوا، قد طاف صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة على بعير وكذبوا ليست بسنة. كان الناس لا يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصرفون عنه، فطاف على بعير ليسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا تناله أيديهم. هذا الكلام لابن عباس رضي الله عنهما بعضه مقبول وبعضه ما هو مقبول، وذلك قال إن الرمل ليس سنة، وهذا الذي قاله من أول قال صدقوا وكذبوا، قال ما صدقوا ما كذبوا، صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل مكة بأن يطوف في العام الماضي يعني بمكة شرطوا عليه كذا وكذا وكذا، فجاءوا جاء هو أصحابه لقضاء العمرة، فلما جاءوا يعني وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن قريشا حول الكعبة عند جبل قعيقعان مجتمعون ينظرون، وقالوا فعلا قالوا يعني جاءه الوحي بهذا، يعني يقدم عليكم يعني قوم قد وهنتم حمى يثرب فتعالوا نتضحك عليهم، وجلسوا على الجبل ينظرون ليضحكوا منه. فلما جاء هذا يعني هذا الشر قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ارملوا 3 أطواف وتركوا بقيته، وفي رواية قال الجهة التي كانوا فيها ارملوا والجهة التي الثانية لا ترملوا. ففعلا لما رملوا قالوا هؤلاء هم الذين وهانتهم ما يثرب، هؤلاء أشد من كذا وكذا وكذا من الضباء من كذا، يعني تعجبوا من شدة قوتهم وشدتهم، فهذا هو السبب وهذا صدقوا، وفعلا هذا هو السبب، لكن يقول كذبوا وليس بسنة، هذا الذي يرد على ابن عباس، بل هو سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في هذه السنة نعم في حجة الوداع عمله فعل به، وفي غير ذلك فعل به، فدل على أنه سنة، الرمل سنة، الرمل سنة وليس ببدعة، وإنما ابن عباس وهم أو أخطأ في هذه المسألة. وأما كذلك أيضا الطواف على البعير قال كذبوا وصدقوا، وهذا يحتمل محتمل لأن يكون كذلك نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير أنه حدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم الحمى ولغوا منها سرا، فأطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا، فأمرهم أن يرملوا الأشواط 3 وأن يمشوا بين الركنين، فلما رأوهم رملوا قالوا هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد منا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا للإبقاء عليهم، أي الرفق بهم، يعني معنى ذلك أنما لم يأمرهم كله لأنه يعني رفق بهم للرفق، وهذا يعني هذا معنى ذلك أن الركن الذي جاد قعيقعان رملوا، والجهاد الثانية ما رملوا في نفس الطوفة، فهذا السبب في ذلك أنهم رأوا شاهدوا في جهاتهم أنهم يرملون، فقال هؤلاء هم الذين وهنتهم ما يثرب، هم هذا أشد وأجلد وأقوى منا، فكيف تقولون هذا؟ يعني فهذا هو السبب نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الملك بن عمرو قال أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فيما الرملان اليوم والكشف عن المناكب وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحق ما قاله عمر رضي الله عنه هو الحق, وهو قال الآن ما لنا وللرمل ما لنا لهذا لمثل هذا, لماذا؟ لأن الله كفى شر المشركون راه وصارت مكة بلاد الإسلام وكلهم مسلمون ما نخاف شيئا, لكن لا نترك سنة رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها فنفعل, وهذا هو الحق, هذا هو الحق. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة سعي يعني, ورمي الجمار لإقامة ذكر الله, يعني ينبغي التنبه لهذه الدقيقة, وذلك إن هذه المشاعر ليست ذاتها معنية بالعبادة, إنما المعني هو الله سبحانه وتعالى, وذلك إنها يعني معالم يعني أماكن لإقامة ذكر الله, فينبغي الاشتغال بذكر الله في هذه الأماكن في الطواف وكذلك في السعي وكذلك في رمي الجمار, ينبغي الإنسان أن يحضر قلبه ويستحضر ربه ويستحضر خشوع ربه حتى يستفيد من هذه الأماكن, وإلا فالأماكن أماكن هي أحجار وأشجار وأحجار وتراب, فلا قيمة لها إلا ما جعل الله فيها من البركة. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن أبي الطفيل رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اطبع فاستلم فكبر ثم رمل ثلاثة أطواف. نعم. وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا ثم يضلعون عليهم يرملون, تقول قريش كأنهم الغزلان. قال ابن عباس رضي الله عنهما فكانت سنة. هذا القول لابن عباس الظاهر أنه تراجع, فكان السنة. نعم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أنبأنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت ثلاثة ومشوا أربعة. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو كامل قال أخبرنا سليم بن أخضر قال أخبرنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما رمل من الحجر إلى الحجر وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك من الحجر إلى الحجر, من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود رمل, يعني إذن الرمل ثلاثة في ثلاثة الأطواف الأول يكون من الحجر إلى الحجر, لا يكون في نصف البيت كما ثبت في الأحاديث الماضية, فيقول ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم. وبه إليه قال حدثنا باب الدعاء في الطواف. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا ابن جري عن يحيى بن عبيد عن أبيه عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من السنة أن يدعو الطائف بهذا الدعاء بين الركنين, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا به فينبغي الدعاء به. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا يعقوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى 3 أطواف ويمشي 4 ثم يصلي سجدتين ثم يصلي ركعتين معناه ركعتي الطواف. نعم. قال رحمه الله: باب الطواف بعد العصر. وبه إليه قال: حدثنا ابن السرح والفضل بن يعقوب وهذا لفظه، قال: أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تمنع أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال الفضل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا. يعني معنى ذلك أن الطواف بعد العصر جائز وقت كراهة الصلاة، ومع ذلك الطواف جائز، والصلاة أيضا جائز بعد الطواف يجوز. يقول هنا يعني: لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي. فمن هنا أخذ بعض أهل العلم الصلاة ولو لم يطف ما تكره في مكة، لأن قال يصلي، وبعض أهل العلم قيده بالطواف ويصلي أي بعد الطواف ركعتي الطواف، ركعتي الطواف ما في خلاف. وأما غير ذلك فلا ينبغي أن يصلي، هكذا قال بعضهم، وبعض أهل العلم يقول لا كراهة في مكة. نعم. قال رحمه الله: باب طواف القارن. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا يحيى عن ابن جريج أنه قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول. يعني معنى ذلك أن القارين، لأنهم كانوا قارنين، المراد القارنون، القارنون النبي صلى الله عليه وسلم وبعض مياسر الصحابة كان عندهم هدايا أهدوا، فلما أهدوا صاروا قارنين، فلما قرنوا اكتفوا بطواف واحد. والطواف الأول هذا طواف سنة، طواف القدوم هذا لا يعتبر، إنما المراد طواف الفرض، طواف الفرض واحد. وهذا في دليل على أن القارن يكفيه طواف واحد لحجه وعمرته، وهو مذهب جمهور العلماء وهو الصحيح. وخالف الحنفية في ذلك فقالوا: القارن لا بد له من طوافين، طواف وسعيين، لأنه له عملان حج وعمرة، فينبغي لهذا ولهذا. لكن فيه أحاديث ضعف لا يصح منها شيء. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم والذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة، حتى رموا الجمرة طواف يوم العاشر، وهذا طواف الركن. وهذا معنى ذلك أنهم كانوا قارنين لمن كان قارنا. وأما الذين تحللوا بالعمرة بعمل العمرة وفسخوا الحج بعمل العمرة فإنهم طوافوا للعمرة قبل ذلك، قبل ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم انقسم أصحابه قسمين: قسم قارن، وقسم معتمر، وقسم حج، وقسم إلى آخره. فألزم الناس كلهم إلا من كان معه هادي لما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة على رأس المروة أن يتحللوا. قالوا: يا رسول الله نوينا الحج. قال: لا خلاص، علي أنويها عمرة. فجعلوها عمرة وتحللوا وفسخوا. ثم لما جاء يوم التروية إذن يعني حينما قدموا مكة طافوا وسعوا، هذا ما اعتبر مع هذا. فهؤلاء سعوا وطافوا، ثم لما جاءوا يعني يوم التروية أحرموا بالحج وذهبوا إلى عرفة إلى آخره ثم طافوا للحج، هؤلاء قسم. والقسم الآخر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين عندهم هدايا، فهؤلاء ما تحللوا، جاءوا من هناك وطافوا للقدوم فبقوا على إحرامهم. ثم لما جاءوا من عرفة ورمي جمرة طافوا مرة ثانية، هكذا هو عمله. نعم. وبه إليه قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال أنبأنا الشافعي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك. قال الشافعي رحمه الله كان سفيان ربما قال عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها وربما قال عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها، يعني معنى ذلك أن عائشة رضي الله عنها أول ما جاءت معتمر حاجة ثم قال عمرة، فلما جاءت إلى مكة وهي حائض لم تطف البيت ولم تسعى بين الصفا والمروة فبقيت محرمة، فلما جاءت من عرفة فيوم عرفة طهرت، فلما طهرت قام وقفت بعرفة ومزدلفة ورمت الجمار وجاءت إلى البيت وطافت وسعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتهى عملك. لماذا؟ لأنها لما جاءت وعجزت عن أداء العمرة قال لها يوم الثامن أنشئ الحج أدخل الحج على العمرة فتصير قارنة، فأنشأت الحج يوم الثامن فقالت لبيك الحج، فلما أحرمت بالحج يعني صارت قارنة، فلما رجعت وطافت وسعت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك طوافك وسعيك عن حجك وعمرتك، لأن عمرة دخلت في ضمن الحج قارنة، فقالت فعند ذلك حكم لها بأن عمرها وحجها صحيحان وانتهى أمرهما شأنهما، لكنها قالت يا رسول الله الناس يرجعون بحجة مفردة وعمرة مفردة وأنا أرجع بحج مفرد ما عندي عمرة، قال انتهى لك انتهى أمرك، قالت لا أريد عمرة مفردة كسائر أخواتي أمهات المؤمنين، فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأتمرت من ذلك فصارت معتمرة مرة ثانية عمرة مرتين في شهر واحد، فهذا هو حقيقة أمر عائشة رضي الله عنها، فإنها اعتمرت يعني تطيبا لخاطرها، تطيبا لخاطرها إنما يقال تطيبا لخاطرها، لماذا؟ لأنها كانت تريد عمرة مفردة فحصل لها ذلك، هذا هو تطيب خاطرها، وليس المراد أنه ذهبت إلى عمرة التنعيم إلى آخره، هذا الذي يقولونه وإن كتبه بعض الناس في كتابه فهذا يعني ما نراه، وإنه يعني من مزال الأقدام هذه المسألة، فينبغي التحرز منها، فينبغي أن عائشة رضي الله عنها أرضاها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مشروع لا بشيء غير مشروع، وهم يقولون أرضاها بغير المشروع تطيبا لخاطرها، وهذا يعني مزلات بعض العلماء فلا ينبغي ذلك. فعائشة رضي الله عنها حجها وعمرتها كاملتان أول، ثم لما أرادت عمرة مفردة أعمرها من التنعيم فصار لها عمرتان. نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك وما تولي بيننا وبين معاصيك. ها؟ 11. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.